قل لي باسمك إن أتيت صارما وبه تموت وإن عنزك كافرة وأتاك شعري زاهدا بجيوشه كيما يغمد ما تطول العاهرة شعري سيكشف زيفكم وضلالكم ويرد كل كلامكم ويعاشرة يقوى الحجور لا يخاف لباحكم سيف المدرج بموجوه فاجرة يحيى الحجور ساد رقم عمومكم أحد التقى كيما ينال الآخرة وأتى لنجدك كي يزيل نفاقهم بل كل كذاب سيقطع دابرة وأقامه ربي ليخزي مثلكم فتفر منه كما الإنسان النادرة وكلامه حقا يوضح جهلكم والحق يعلو رغم كيد الساحرة ولقد أبنت بلالكم وحواركم وعرفت فهمك في الرسالة الحاسرة أجويهم أم ساقط أم حاقد خذ أيها إن الأسامي ذاكرة حقا تريكم كل كلب ساقط أعمى يسير وليس إدرك حاسرة أعمى تعامى في الضلال حياته ويقول أفتن بالنفوس الطاهرة وأرى خفافي شدجاجي ظلمك تحيا حياتك في الظلام المتابرة وأراك في مستنقع تحيا به ليظل عليك وأن تجيزا ظاهرة كم قد أتى كلب فهجرك قاصدا سوءا لشيخي قد كسرت أظافره متكفل بكهانة قد عطلت بأدلة مثل السيوف الباكرة موتوا بغيظكم فإن لسيفنا أخت المسيح كما الحصون الكافرة أثنى عليه الشيخ نقبل عنه مقتل عنه شيخ التقى والجند بعض مآثرة تخشى فما خشئ الذليل ولا تكن كن لا تعيش على الفسوق مجاهرة وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وإن الله مع المؤمنين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فهذه الأبيات لقد أنزلتها ولكن هذا الأبيات بفضل الله عز وجل تغيب كل مبتدع وكل حاسد بفضل الله عز وجل. في حديث أول ليس من القصيدة يقول له بلادنا كنت وابتع وصف البطرة شف السطى والفما ما يجري فعله واستغر ما اتحد حوده ولا حصول والقصيدة قلنا يا الله نبعيك يا من الدعاء تعلم يا عالم الغيب يا ابي شمس المبرور بس حمدك حمد ما برد العشير النح من تسيان السبب تسيان مسلوب وانا اصلي على من لمة يشبه تبشون بينا بيهم دائع بيهم الخطا معصوب من عرض دلنا شفت الخير يتوجه بل عين وجه به للعباد مكروه وابن الحجور مثيل الحيض مجعزع ثابت برده بيد الكون المعدوم كتاب سنه على فهم السلف يجمع مثل البخاري ومسلم دائما مرحوم وابن الحجور مثيل البدر يجمع ضد البدع والتحجب ناسك الحنكم. والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا. أخي المستمع الكريم، انتهى مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله في هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.